إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث موصولا في شرح الأربعين النووية، وقد وصل من الحديث إلى الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. مفردات بعض الحديث: لقد سألت عن عظيم، يعني أن هذا العمل عظيم، لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا، لأجله أنزل الله تعالى الكتب وأرسل الرسل. من يسره الله عليه بتوفيقه للقيام بالطاعات على ما ينبغي: تعبد الله، توحده سبحانه وتعالى. قوله على أبواب الخير من النوافل، لأنه قد دله قبل ذلك على واجبات الإسلام: الصوم، الإكثار من نفله لأن فرضه مر ذكره قريبا، جنة بضم الجيم، وقاية لصاحبه من المعاصي في الدنيا ومن النار في الآخرة، الصدقة نفلها لأن فرضها مر، صلاة الرجل في جوف الليل يعني أنها كذلك تطفئ الخطيئة، والمرأة كذلك مثل الرجل، إنما خص الرجل بالذكر لغلبة الخبر الخير في الرجال أو لأن السائل رجل، والله أعلم. تلا النبي صلى الله عليه وسلم ليبين فضل صلاة الليل، تتجافى تتناحى المضاجع، مواضع الاضطجاع للنوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: برأس الأمر الذي سألت عنه، وذروته بضم الدال وكسرها، الطرف الأعلى. قال: بملاك ذلك كله، بمقصوده وجماعه وما يعتمد عليه، والملاك بكسر الميم وفتحها. قال: فأخذ بلسانه، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم لسان نفسه: كف عليك هذا، كف عليك يعني عنك، أو ضم، كف بمعنى أحبس، ثكلتك فقدتك. ولم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الدعاء، بل جرى ذلك على عادة العرب في المخاطبات. وهل استفهام إنكاري بمعنى النفي؟ يكب بضم الكاف يسرع. الناس أكثرهم حصائد ألسنتهم، ما يقتطعونه من الكلام الذي لا خير فيه. ويستفاد من هذا الحديث أولا شدة اهتمام معاذ رضي الله عنه بالأعمال الصالحة، أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، كما قال الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، فالمراد أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة، ولولا أن الله جعله بفضله ورحمته سببا لذلك، والعمل نفسه من فضل الله ورحمته على عبده، فالجنة وأسبابها كل من فضل الله ورحمته. الأمر الثالث أن التوفيق بيد الله عز وجل، فمن يسر عليه هداية اهتدى، ومن لم ييسر عليه لم ييسر له ذلك. الأمر الرابع ترتب دخول الجنة على الإتيان بأركان الإسلام الخمسة، وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والصيام والحج. الأمر الخامس فضل التقرب بنوافل بعد أداء الفرائض. سابعا السادس أن الصدقة تكفر بها السيئات. الأمر السابع فضل الصلاة في جوف الليل، أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة، يذهب الإسلام بذهابها كما تسقط الخيمة بسقوط عمودها. تاسعا فضل الجهاد. الأمر العاشر أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك الذي هو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، والقول عن الله بغير علم هو قرين الشرك. كذلك شهادة الزور والسحر والقذف والغيبة والنميمة وسائر المعاصي القولية، بل المعاصي الفعلية لا تخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.